لبس عباءة سوداء، كان هذه مثل المشلح شيء قريبة، فحكمه أنه حرام. كذلك أيضا لو فرضنا أن امرأة لبست ثوبا أبيض كثيابنا هذه وصارت تخرج مع الناس، هي ساترة لعورتها أو لبدنها، ولكن هذا اللباس كصفة لبس الرجل، فهذا أيضا لا يجوز لأن فيه تشبها. لكن ليعلم أن الألبسة فيما يتعلق بالذكر والأنثى على ثلاثة أقسام: ما كان خاصا بالرجال فلا يجوز للنساء أن يلبسنه، وما كان خاصا بالنساء فلا يجوز للرجال أن يلبسوه، وما كان مشتركا، هناك ألبسة مشتركة يلبسها الرجال ويلبسها النساء، فلا يقال للرجل إذا لبسه إنه تشبه، ولا يقال للمرأة إذا لبسته إنها قد تشبهت. مثل ماذا؟ ألبسة مشتركة، لا الأحذية، مثل الجوارب، الشراب، هل في شراب خاص بالرجال وخاص بالنساء؟ مشترك، الرجال يلبسون والنساء أيضا يلبسون. ومثل يا إخوان الساعة، لا الساعة للنساء ساعات وللرجال ساعات، أشياء لباس مشترك بين الرجال وبين النساء، الخاتم، لا أيضا الخاتم للرجال خاتم وللنساء خاتم، الجوارب قلنا ذكرنا. في جاكيت مشترك، ربما بعض الألبسة الداخلية، يعني في الفناية التي تلبس اتقاء البرد، هناك نوع يلبسه الرجال ويلبسه النساء. المهم أن ما كان مشتركا، يعني جرت العادة بأن الرجال والنساء يلبسونه، فهذا لا يعد تشبها. إذن من ضوابط أو من شروط إباحة اللباس أن لا يكون فيه تشبه أحد الجنسين بالآخر. أيضا من الشروط أن لا يكون فيه تشبه، لا يكون فيه تشبه بالكفار، والتشبه بالكفار أن يلبس ما هو من خصائصهم، التشبه بالكفار في اللباس أن يلبس ما هو من خصائصهم. فإذا قدر أن هذا اللبس يكون خاصا بالكفار أو مما يختص الكفار به فلا يجوز لبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أقل أحوال هذا الحديث التحريم، يعني أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن التشبه بالكفار هو أن يفعل ما هو من خصائصهم، وفي باب اللباس أن يلبس ما هو من خصائصهم. وانتبه لكلمة ما هو من خصائصهم، معناها أن من شاهد هذا الشخص الذي لبس اللباس قال هذا كافر، هذا هو لبس ما يكون من خصائصهم، أن يلبس لباسا بحيث لو شوهد قيل هذا كافر. في وقتنا الحاضر لو فرضنا أن شخصا لبس طاقية صغيرة كالتي يلبسها اليهود، هذا فيه تشبه، لأن من رأى هذا الشخص قال هو كافر. طيب البنطال، يقول البنطال أول ما ظهر كان من خصائص الكفار ومن لباس الكفار، لكنه لما شاع وانتشر لم يكن من خصائصهم، ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله إن الشيء إذا شاع وانتشر بين المسلمين لم يكن من خصائص الكفار، ولم يكن لبسه أو استعماله من باب التشبه. إذن من ضوابط اللباس المباح أن لا يكون فيه تشبه، لا يكون فيه تشبه بالكفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه في اللباس أن يفعل، أن يلبس من الألبسة ما يكون من خصائص الكفار، بحيث لو شوهد قيل هذا كافر، هذا الضابط. أما أن يفعل ما كان أصله من خصائصهم ولكنه شاع وانتشر بين المسلمين بحيث لم يعد مختصا بهم فلا يعد تشبها. الشرط أيضا من شروط اللباس أن لا يكون فيه شهرة، أن لا يكون فيه شهرة. والشهرة هي ما يشتهر به بين الناس، قال الفقهاء رحمهم الله: ويكره لباس الشهرة وهو ما يشار إليه بالأصابع، يعني الناس إذا رأوا قال انظر فلان، انظر فلان، هذا لباس الشهرة. إذا لباس الشهرة ما يشتهر به بين الناس، بحيث أن الناس يصفونه به. والدليل على النهي عن لباس الشهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة. وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل أمر محرم، بل لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا إن لباس الشهرة من كبائر الذنوب، بناء على أن كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، لقلنا بالقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله: إن الكبير ما رتب عليه عقوبة خاصة. قلنا هنا رتب على لباس الشهرة عقوبة خاصة، وبناء عليه فإذا لبس لباس شهرة فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. إذن لباس الشهرة ما يشتهر به بين الناس. واعلم أن الشهرة في اللباس قد تكون في جنس ما يلبس، وقد تكون في صفته، قد تكون في جنس ما يلبس وقد تكون في صفته. فالشهرة في جنس ما يلبس أن يلبس لباسا مخالفا لما اعتاده الناس، أن يلبس لباسا مخالفا لما اعتاده الناس. فالناس عندنا الآن اعتادوا على أن يلبسوا القمص، فلو قدرنا أن شخصا يلبس لباس أهل باكستان ويمشي بين الناس وهو من أهل البلد، هذا يسمى لباس شهرة، لأنه يشتهر به بين الناس. فإذا ذكروا قل هل تعرف فلانا، قال نعم الذي يلبس اللباس الباكستاني، اشتهر به، إذن صار لباس شهرة. إذن الشهرة قد تكون في جنس ما يلبس بأن يلبس لباسا مخالفا لما اعتاده الناس في بلده، لاحظوا يا إخوان في بلده. وقد تكون في صفة ما يلبس بأن يلبس لباسا معتادا في بلده ولكن على صفة مغايرة لما يلبسه أهل البلد، كما لو لبس ثوبا مقلوبا، ثوب مقلوب، ثوب الآن الأزارير من الأمام المقدم، هو لا يلبس الأزارير يجعلها خلف ظهره والمخبات هذه تكون خلف الظهر، هذا لباس شهرة. من حيث ماذا؟ هل هو من حيث الجنس أو من حيث الوصف؟ من حيث الوصف أيضا هذا لباس شهرة، لأنه يشتهر به بين الناس. إذا قيل هل تعرف فلانا، قال نعم الذي يلبس الثوب مقلوبا، يشتهر به. كذلك أيضا قد تكون الشهرة في لون ما يلبس، في لون ما يلبس. يأتي شخص ويلبس قميصا أزرق يمشي به بين الناس، أو يلبس قميصا أصفر أو برتقالي خالص يشتهر به بين الناس، أو يلبس لباسا أحمر مع أنه منهي عنه أيضا يشتهر به بين الناس. هذا قد تكون في صفة ما يلبس أو في لونه. هذا أيضا من لباس الشهرة. فالمهم أن من ضوابط إباحة الثوب أو إباحة اللباس أن لا يكون فيه شهرة. أيضا من ضوابط إباحة اللباس أو من شروطه أن لا يكون فيه إسراف، لقوله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. إذا ما فيه إسراف فإنه حرام. فمثلا الإنسان يحتاج مثلا إلى 5 أثواب، يبدل هذا بدل هذا، اشترى 100 ثوب، 100 ثوب، شراء الثوب واستعماله من حيث الأصل مباح، لكنه حصل في إسراف، حصل في إسراف. طيب إذا قال قائل: ما الفرق بين الإسراف وبين التبذير؟ الله عز وجل في الآية يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نقول الجواب: الفرق بينهما كما ذكره كثير من أهل العلم أن الإسراف مجاوزة الحد في الأمر المباح، مجاوزة الحد في الأمر المباح. وأما التبذير فهو بذل المال في الشيء المحرم، هذا يسمى تبذيرا. فمثلا إنسان معه دراهم ذهب يشتري خبزا، تكفيه خبزة أو خبزتان، ولكنه اشترى 20 خبزة، هذا يسمى إسرافا. احتاج إلى ثوب فاشترى 20 ثوبا أو 100 ثوب، هذا يسمى إسرافا، لأن شراء الثوب من حيث الأصل مباح ولكنه تجاوز. إذن مجاوزة الحد في الأمر المباح والجائز يسمى إسرافا، وأما بذل المال في الأمر المحرم فيسمى تبذيرا. فإنسان مثلا معه دراهم واشترى أشياء محرمة أو أمورا أو أشياء لا ليس فيها فائدة، ليس فيها فائدة، هذا يسمى تبذيرا، لأنه بذل المال في أمر محرم أو فيما لا فائدة فيه. مثل عنده مال يشتري مفرقعات، تعرفون مفرقعات؟ طرطيع، طرطعان وطرطع، أو يشتري بالونات، يشتري بالونات معه 1000 ريال، ذهب واشترى بالونات ينفخ ويطلق في الهواء، هذا يسمى تبذير. إذن الفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف أن يتجاوز الحد في أمر مباح من حيث الأصل. ولذلك تأمل الآية الكريمة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. من شروط اللباس أيضا ألا يصحبه كبر.